بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل أن نشرع في بيان هذه الرسالة وشرحها، أود أن أقدم ببعض المقدمات التي تساعد على استيعاب ما جاء في هذه الرسالة من مسائل وقضايا. فأهل السنة جروا على هذا النهج من كتابة أصول المعتقد، وتواصوا بها قديما وحديثا، وبحمد الله تعالى لا زال العمل جار على ذلك، بحيث إن المتأخر يشرح ما كتبه المتقدم. وهذه رسالة من بين رسائل الإمام أحمد، وهي متعددة، وهو بإجماع إمام أهل السنة والجماعة، فكل من عرف هذا الإمام شهد له بالإمامة وبما قام به من جهود، سواء في علم الحديث أو في علم العقيدة وغيرها، وعلم الفقه ونحو ذلك. ونحن اليوم نتذاكر هذه الرسالة لننهل منها ونستفيد منها، وهذا من الثبات على الحق ومن لزوم الحق. فالمؤمن كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التواصي بالحق، ومن التواصي مدارسة هذا الحق، والنهل من معين ما كتبه علماء أهل السنة، وبخاصة في أصول المعتقد، وبخاصة في أصول المعتقد، لأن الاختلاف حاصل. وأخبر الله تعالى عن اختلاف الناس: ولا يزالون مختلفين. لا يزال الاختلاف قائم وكائن، قديما وحديثا. ومن المهم أن يعرف الإنسان لماذا حصل هذا الاختلاف، ولماذا وقع. وهذا الخلاف في أساسه ليس في فروع المسائل، وإنما في الأصول والأسس ومصادر التلقي. ومن هنا جاء تواصي أهل السنة بضرورة الحرص على التمسك بالأصول والتمسك بالقواعد. فمتى ما تمسك صاحب السنة بهذه الأصول والثوابت حصل له اليقين، حصل له اليقين. وأنت تأمل معي بداية سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. عرض قضية اليقين، عرض قضية اليقين. فإذا كان الإيمان هو لب الإسلام وجوهر الإسلام، فإن اليقين لب الإيمان. اليقين لب الإيمان، فمن ثبت يقينه لم تعصب به العواصف، ولم تغيره الأهواء، ولم تبدله الآراء. فحري بالمؤمن أن يؤسس الأساس، وأن يضع هذا الأساس في مكانه، حتى إذا ما جاء من أمور يردها إلى هذا الأساس. ولذلك يقول ابن تيمية في هذا الجانب: من لم يكن له علم بالكليات يرد إليها الجزئيات. من لم يكن له علم بالكليات يرد إليها الجزئيات. فانشغال الإنسان ببعض القضايا الجزئية وانصرافه عن القضايا الكلية لا يحقق له اليقين المطلوب، فإنما عليه ابتداء أن يؤكد هذه الكليات، وبعد ذلك أي مسألة جزئية يردها إلى تلك الكليات. ولذلك رسائل الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف ينصون على الرجوع للكتاب والسنة والرجوع إلى فهم الصحابة، باعتبار أن هذه هي الأسس، أن هذه هي الأسس. ومعلوم كذلك أن معرفة الحق لا تكفي بوحدها، لا يكتفى بمعرفة الحق، بل لا بد من معرفة الحق ومعرفة ما يقابل الحق وما يضاد الحق وما يعارض الحق، حتى تتميز الأمور، حتى تتميز الأمور. وكما يقول بعض السلف: لا يمكن أن تعرف التوحيد لو قد عرفت الشرك، ولا كذلك تعرف الاتباع إلا وقد عرفت البدعة، ولا تعرف الطاعة حتى تعرف المعصية. فلا بد من الشيء من مقابله، لا بد من الشيء من مقابله. وهذا أساس في النصوص، هذا أساس في النصوص. إذا تأملت النصوص وجدتها تدعو إلى ذلك، تدعو إلى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لاحظ، أولا ذكر الكفر بالطاغوت، ثم ذكر الإيمان بالله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهلما جرى لو تأملت النصوص حتى في النطق في الشهادتين: لا إله إلا الله، لا بد من الشيء وما يقابله، لا بد من الشيء وما يقابله. لماذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يؤمن بالله ولكنه يخالطه بشرك ويجعل معه شيئا من الشرك. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، وما يقبل من عمل إلا ما كان خالصا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا التميز وهذا التمايز يرشدنا أن هناك أصول وأمور من الكليات يحسن بنا أن نتذاكرها وأن نتدارسها وأن نعرفها، وهي تبين بالجملة أصول أهل السنة، أصول أهل السنة والكليات التي يعتمد عليها أهل السنة، حتى إذا ما جئت إلى ما يقابلها ستجد أنها على النقيض مما كان عليه أهل السنة. فإذا جئت في المقابل هذا اليقين الذي وهذا الثبات وهذا اللزوم للحق والاستقرار في المعتقد، ماذا يقابله؟ يقابله الشك والارتياب والأمور الفاسدة التي أفسدت على الناس دينهم، والتي غيرت من دينهم وأخرجتهم بل من دين الله عز وجل. فحري بالمؤمن أن يكون في جانب النور ولا يكون في جانب الظلمة، أن يكون في جانب الحق ولا يكون في جانب الباطل. وإذا رأيت يعني هذا الباطل وجدته في أصله وأساسه كما سيتبين، يعود إلى جذور معينة، يعود إلى جذور معينة بنيت على هذا الشك وعلى هذا التمويه وعلى هذا الارتياب وعلى هذا الاضطراب الذي تراه إلى يومك هذا. ما كان عليه من خالف الحق قديما هو ما عليه ما خالف الحق حديثا. وإن اختلفت التعبيرات وإن تعددت العبارات. هو هذا بعينه، هو هذا بعينه، إذا ما استطعت أن تربط الماضي بالحاضر، إذا ما استطعت أن تربط الماضي بالحاضر، فهذا يسهل عليك معرفة الداء، وبالتالي يسهل عليك معرفة الدواء، معرفة الدواء. أما البقاء في جزئيات المسائل دون المعرفة للأسس والأصول، يعني تعطي علما جزئية، تعطي علما جزئية، وهذا التدارس وهذا التذاكر هذه وظيفته. وإلا باستطاعة الإنسان أن يقول هذا الكتاب مثلا للشيخ شرحه وموجود في الأسواق، موجود فيه، أنا شرحت بحمد الله تعالى رسالة الإمام أحمد إلى المسدد وهي مطبوعة ومبذولة بالأسواق. لكن هل هذا يكفي؟ هذه المدارسة ترشد إلى جوانب معينة في الجزئيات، وهذا الربط الذي أحاول أنني في هذا الشرح أن يعني أساعد عليه، أن نربط هذه الجزئيات بتلك الكليات، بتلك الكليات. فإذا كان الإنسان من أهل السنة وينتسب إلى أهل السنة، فإن لأهل السنة سمات، لهم علامات، لهم سمات ولهم علامات يجدر بنا أن نمر عليها ونتدارسها قبل الخوض في سائر ما جاء في الكتاب من مسائل وأمور. فما هي الأصول والسمات والعلامات التي هي لأهل الحق؟ من أول تلك السمات الثبات على هذا، على هذا الدين، والثبات على هذا الأمر، بمعنى أن قول المتأخر هو بعينه قول المتقدم، ثبات في الأمر، ثبات في الأمر. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية في هذا: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. فأهل الكلام والفلسفة كما سيأتي مضطربون، مختلفون، ويقول بل واحد منهم قولا في جانب ثم في جانب آخر ينقض نفس هذا القول، نفس هذا الكلام ينقضه ويأتي بكلام آخر، لأنه كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن علامات وسمات أهل السنة قديما وحديثا شرقا وغربا على اختلاف أزمانهم وعلى اختلاف أماكنهم، هم على قول واحد، هم على قول واحد في سائر أمور هذا الدين، وبالتحديد في أصول الدين لا تجد اختلافا ولا تجد اضطرابا. فقولهم على سبيل المثال في باب الأسماء والصفات واحد، وقولهم في باب الإيمان واحد، وقول في باب القدر واحد، إلى غير ذلك من أبواب الاعتقاد. قد يقول قائل: ولكن نسمع أن هناك اختلاف في بعض المسائل، فهذه المسائل لا تكون الكليات وإنما تكون الجزئيات. ويرجع هذا الاختلاف لأسباب معينة، كلها يدور مع الدليل، كلها يدور مع الدليل، وفيها راجح وفيها مرجوح، وفيها ما هو صواب وفيه ما هو خطأ. وهذا سيمر علينا أثناء قراءة الكتاب، أن هناك بعض المسائل عند أهل السنة حصل فيها تعدد في الأقوال، تعدد في الأقوال، وهذا التعدد يرجع إلى أسباب وأمور، منها مدى وضوح الدليل ورجحانه. فمن كلام ابن تيمية في هذا: ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد وديننا واحد، وأصل الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها اختلاف. هذه أصول الدين: الرب واحد، كتاب واحد، النبي واحد، الدين واحد. هذه أصول السنة ليس بينهم اختلاف في هذا. وعلى هذا لا يحل الافتراق، الافتراق أمر نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتضييق دائرة الاختلاف أو دائرة الافتراق هذا أمر متعين بين أهل السنة، عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن يلزموا هذا الصراط المستقيم وأن لا يتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمعرفة هذا الصراط ولزومه أمر يجب التواصي به، وفي ذات الوقت يجب النهي عن ضده، النهي عن ضده. فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الثبات هذه الميزة الأولى، قولهم ثابت على اختلاف عصورهم، على اختلاف أزمنتهم، على اختلاف أماكنهم، تجد أن قولهم واحد. ثانيا الاتصال بالسند، تميز قولهم باتصال السند، سندهم متصل إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتبعون الدليل، يتبعون الدليل بخلاف غيرهم. لو نظرت في غيرهم لقالوا قولنا نرجع إلى فلان، والسؤال هل فلان معصوم؟ هل له من العصمة ما هو للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تدعون الاتباع له وهو بشر من البشر؟ وإذا تأملت في كثير من أقوال هؤلاء باتباعهم لفلان من الناس، فلان قوله قابل للخطأ والصواب، وكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ومن هنا اتصال السند أمر وسمة ظاهرة وعلامة واضحة عند أهل السنة، فما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة بحمد الله تعالى يقولون به إلى يومنا هذا ويعتقدونه ويدينون الله عز وجل به، فسندهم متصل بخلاف أهل البدع والأهواء، فنجد أن سندهم منقطع، سندهم منقطع وينقطع إلى فلان من الناس، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصل ذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأصفهاني يقول في هذا الأمر ويتحدث عنه، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار أو قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة وعلى نمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على أسئلتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء على قلب واحد، جاء على قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهذه نعمة ورحمة، نعمة ورحمة بصاحب السنة أنه يجد أن الاختلاف والافتراق يعني شبه معدوم في أئمة السلف. قد يكون بين الأفراد فهم خاطئ أو يعني تأويل معين أو نحو ذلك، لكن هذا لا يؤثر في الأساس، في الأساس والأصل، لأن لنا أئمة، لنا أئمة، ومن كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كذلك من علامات وسمات أهل السنة اعتقادهم الجازم أن هذا الدين كامل، أن هذا الدين كامل ليس بحاجة إلى من يزيد فيه أو ينقص منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين كامل، والنقص والقصور إنما يأتي في أفهام الناس. أما من حيث هو كما قال مسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فما يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم: وما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا وذكر لنا منه علما كما يقول الصحابة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ووضح وأرشد وأتم لهذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى ما يحتاجونه من أمر دينهم بكل وضوح وبكل جلاء. وبقي علينا أننا ننهل من هذا المنهل وأن نأخذ من هذا المعين، أن نأخذ من هذا المعين. وهم يعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء. رابعا، مع هذا الكمال الدين واضح. من اعتقاد أهل السنة أن الدين واضح، على خلاف ما يدعيه من يحارب السنة ومن يضاد السنة. فالبعض يتهم أهل السنة بأنهم حشوية وأنهم وقفوا عند ظواهر النصوص وأن هذه النصوص يعني غير واضحة ونحو ذلك من الادعاءات. لأن لو رجعت إلى أصول أهل الباطل وجذور أهل الباطل وجدتها فلسفية، وجدتها فلسفية. والمدارس الفلسفية إذا قرأت عنها وإذا قرأت عن جذورها ما تخرج عن كونها إما التكذيب والنفي لكل شيء، وإما التشكيك، وإما الصفصطة والتمويه، وإما قبول كل شيء، قبول كل شيء. ما تخرج هذه الفلسفة عن الدوائر الأربع: يكذب وينفي، أو يموه ويصفصف، أو يشكك، أو يقبل كل شيء، يقبل كل شيء. فعلى اختلافها، سواء كانت فلسفة مشائية وهي تنسب لأرسطو وهي مدرسة قائمة يونانية، أو فلسفة إشراقية، فلسفة إشراقية. فالمدارس الفلسفية إما أنها تبع لأرسطو في الإلحاد أو تبع للإشراقيين، وهي فلسفة الإشراقية التي تقوم على أساس أن هناك فيض وأن هناك يعني بالتخلي و يعني برياضات معينة ذهنية وبدنية يحصل شيء من الفيض عندهم أو النور عندهم، ويبدأ بعد ذلك يأتي بترهاته وبأعاجيبه. فكما قلنا الشك والارتياب هذا سمة ظاهرة عليه، سمة ظاهرة عليه. فأكثر ما يقلقهم ويزعجهم أن هناك حكمة إلهية، أن هناك حكمة إلهية. فإذا جئت تترجم معنى كلمة فلسفة، ما معنى كلمة فلسفة؟ فيلا صوفيا، يعني مكونة من جزئين: فيلا محب، صوفيا الحكمة، محب الحكمة. طيب هذه حكمتكم كما تدعون، هذه الحكمة التي تتباهون بها وتقولون بها. والله سبحانه وتعالى أنزل الحكمة الإلهية، أنزل الحكمة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا كان لكل أمة حكمة تعود تلك الحكمة إلى وثنيات أو تعود إلى فلسفات أو نحو ذلك، فإن لدينا بحمد الله ما يغنينا ولدينا ما يكفينا، وهي الحكمة الإلهية، الحكمة الإلهية التي أجابت عن كل سؤال، عن كل سؤال يخطر في قلب البشر: من أين وإلى أين وكيف و كل هذه أجابت عنها الحكمة الإلهية بقول واحد ودليل واحد. تأتي إلى أولئك فكل يدعي حكمة من عنده، يدعي حكمة من عنده، إما جاء بها من ذات نفسه أو جاء بها من وثنيات اختلطت بكلام اليونان أو شوهت دينا من الأديان كما شوهت الفلسفة اليهودية وكما شوهت الفلسفة النصرانية، وحصل ما حصل من هذا التمويه وهذه السفسطة التي غايتها الضلال والشك والارتياب، غايتها الضلال والشك والارتياب. أما أنت أمام دين واضح، أمام دين إيش؟ واضح، فيحاول هؤلاء بشتى الطرق التشكيك في هذا الدين من خلال التشكيك في أصوله، فيشككون في كلام الله، ويشككون في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشككون في كلام السلف ونحو ذلك بعبارات لا تخفى على ذي عقل وذي علم. وحري بالمسلم أن يكون على يقين أن ما أنزله الله سبحانه وتعالى في غاية الوضوح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ذكر القرآن وذكر السنة، جعلناه نورا. هذه الكلمة النور ماذا تعني هنا؟ أنت ترى أن العين آلة البصر، آلة الإبصار العين، أنت ترى بأذنك ولا ترى بعينك؟ بماذا ترى؟ ترى بعينك. لكن هذه الآلة لو أنك في غرفة مظلمة، لو أنك في غرفة مظلمة، هذه الآلة وهي آلة البصر هل تؤدي وظيفتها؟ لا تؤدي وظيفتها، تتعطل. وكذلك العقل آلة الفهم، العقل آلة الفهم، فلذلك سمى الله سبحانه وتعالى الوحي نورا، أي أن هذا النور جاء ليهدي العقول، ليهدي العقول وليهدي القلوب. فإذا الإنسان سلط هذا النور على عقله في قضايا وأمور لا يمكن لهذا العقل أن يدركها إلا من خلال النص ومن خلال الوحي، استنار له الأمر، استنار له الأمر. فالله سبحانه وتعالى وكل الإنسان في عقله لأمور، وأمور لا يمكن أن يكون الإنسان على بصيرة فيها إلا بالوحي، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقد تكون تستطيع تزرع أو تستطيع تصنع أو تستطيع أن تنسج أو تستطيع أن تبني بما الله عز وجل أعطاك من علم ومن عقل، لكنك في أمور الغيب لا تستطيع أن تقول شيء إلا باتباع الوحي، إلا باتباع الوحي. هل ممكن أن نصف الله من عند أنفسنا؟ هل ممكن أن نتكلم عن الآخرة من عند أنفسنا؟ لو قلنا أن نتكلم من عند أنفسنا لكنا الآن يمكن خرجنا من هذه القاعة بخمسين رأي، بخمسين إيش؟ رأي. فمن نتبع؟ نتبع رأي هذا أو رأي ذاك أو رأي ذاك؟ إنما بحمد الله تعالى من الوضوح أن هذا العقل وهذا الفهم بحمد الله تعالى مرتبط بالنور، مرتبط بالنور، ولا يمكن أن يكون هذا النور في مؤداه يؤدي إلى الضلال، وإنما هو يؤدي إلى اليقين ويؤدي إلى طريق الله المستقيم. فثق ثقة تامة أن دين الله واضح، أن دين الله واضح ليس فيه خفاء وليس فيه التباس، وكما يقول مجاهد كنت أقف ابن عباس عند كل آية أسأله عن معناها، عند كل آية أسأله عن معناها حتى ختمت القرآن، حتى ختمت القرآن. ليس في القرآن ما لا يعلم معناه. قد يقول قائل طيب وأوائل السور الحروف المقطعة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هذه حروف ليست كلمة، ليست كلام، أنت تنطقها وتقرأها حروفا فلا تطلب لها معنى. وفي يعني ألفية ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلام ما أفاد معنى وهو مركب من الحروف، أما إذا بقي الحروف فتبقى على حالها، لا يطلب لها معنى، لا يطلب لها معنى. فإذا ليس للقرآن، مهما حاول أن يشكك فيه من يشكك، أنه ليس له معنى وليس فيه ظاهر وباطن. قرآن واضح جلي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إليه، فمن علم منه ما علم عرف الحق، ومن التبس عليه أمر من الأمور عليه أن يسأل أهل العلم، عليه أن يسأل أهل العلم. فإذا اعتقاد بأن هذا الدين واضح وأن كلام الله عز وجل معلوم المعنى، فيحفظون لهذا الكتاب حرمته لفظا ويحفظون له حرمته معنى. نحن متعبدون بألفاظه ومتعبدون بمعانيه، متعبدون بهذا ومتعبدون بهذا، فليكن هذا الأمر عندك أمرا يقينيا، أمرا إيش؟ يقينيا. خامسا، يعني هذا الوضوح وهذا الكمال يحتاج إلى حفظ ورعاية، يحتاج إلى حفظ ورعاية حتى لا يدخل فيه أحد ما ليس فيه. فإن من أصول أهل السنة ومن أبرز سمات أهل السنة حفظهم للأصلين رواية ودراية، حتى لو كانت القراءة شاذة قالوا لك هذه قراءة شاذة في القرآن. فجاء علماء القراءات وجربوا القراءات وبينوا ما يتعلق بها وما هو من القراءات العشر وما ليس من القراءات العشر ونحو ذلك، بينوا حتى الشذوذ بينوا في القراءة، وهكذا السنة بينوا الصحيح من السقيم والصحيح من الضعيف والضعيف من الموضوع، كل هذا بينوه فحفظوا لنا الأصلين، فأصبحت تخرج وتعزو وتقول هذا حديث صحيح وهذا حديث موضوع وهذا حديث ضعيف. فإذن حفظوه، وحفظه في تحقيق ما جاء فيه ويبين الصحيح من السقيم والقوي من الضعيف، وكذلك من حفظه أنهم حفظوه من الشبهات، سواء كانت في الرأي أو كانت في الرواية أو نحو ذلك. فأهل السنة أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، وهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به، أعلم الخلق بذلك. إذا كان هناك من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واهتدى بهديه واستنى بسنته يعلمون هذا الشيء ويصرفون أوقاتهم وأعمارهم وجهودهم، فكيف جمعت السنة وكيف رتبت وكيف بوبت؟ تجد أن هناك جهود عظيمة في هذا المجال، إلى أن وصلت إليك اليوم في أحلى حلة وفي أحلى وفي أجمل الطباعة، وبحمد الله تعالى بقيت وحفظت بحمد الله. سادسا، وسطيتهم بين الفرق، أهل السنة وسط بين الفرق، والوسطية هنا المقصود بها الخيار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة. فالخيرية هنا هي المقصود بالوسطية، هي المقصود بالوسطية. ولا يمنع أن يكون من ضمن هذه الوسطية التوسط في الأقوال، لكنها الخيار والعدل والإحكام في أقوال أهل السنة، لا تجد فيها الشذوذ ولا تجد فيها تلك الأقوال المبتدعة الباطل التي ربما استحلت الأعراض وربما استحلت الأموال ولربما استهزأت بالدين ونحو ذلك، ولربما يعني تلك الأقوال وتلك الآراء لعبت بالدين وتلعب بها أصحابها وتلاعبت بهم الأهواء. فأهل السنة بحمد الله تعالى هم الخيار، ولا يأتون بقول فاسد، وكل قول صحيح تجده عند أهل السنة حتى وإن كان عند أهل الباطل. قد يكون لدى أهل الباطل شيء من الحق لكنه موجود عند أهل السنة. فأهل السنة ما هم بحاجة إلى من يرشدهم بالحق، فالحق عندهم وهم وسط في هذا في هذا في هذا الجانب. أهل السنة كذلك مما يتميزون به اعتقادهم في الصحابة، اعتقادهم في الصحابة أنه ما كان أحد من الصحابة على بدعة. ظهرت بعض البدع أيام الصحابة، ظهرت ووجدت، وجد الخوارج، وجد القدرية، وجد الشيعة، كل هذا التشيع وجد في عهد الصحابة. ولكن هل أحد منهم نسب إلى هذه البدع؟ هل قال بها أحد منهم؟ فهم كانوا كما وصفهم ابن مسعود، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، أبرها وأعمقها وأقلها، أقلها تكلفا. ما معنى أقلها تكلفا؟ يعني ما يبتدعون. أولئك أصحاب محمد اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الحق المستقيم، كانوا على طريق الحق وعلى طريق الهدى. بينما تجد أن أهل البدع يغمزون في الصحابة، يغمزون في الصحابة إلى درجة أنهم يكفرونهم أو يكفرون أغلبهم، أو في نفس الوقت يزدرونهم ويتنقصونهم ونحو ذلك. وكل هذا بقصد ليس ذواتهم، وإنما لأنهم هم النقل لك، الذي نقل لك هذا الدين. فإذا طعنت في الناقل طعنت في المنقول، نتيجة حتمية. إذا طعنت في الناقل، من حفظ لك القرآن ودونه لك وسلمه لك؟ من هؤلاء؟ من الذين حفظوا لنا القرآن؟ أليس الصحابة؟ فجمع القرآن وحفظ القرآن إلى أن كان في عهد عثمان اكتمل اجتماعه ووزع بين الأمصار، وزع بين الأمصار. فهؤلاء لا يقصدون ذوات الصحابة بعينه، وإنما يقصدون الطعن في الناقل. فهؤلاء هم النقل الذين نقل لك هذا الدين، نقل لك كلام الله، ونقل لك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خفي منه وضحوه وبينوه وأرشدوك إلى هذا الأمر. فيبقى هذا فيصل وعلامة فارقة بين صاحب السنة وبين صاحب البدعة. صاحب السنة لا يقبل الطعن في الصحابة، لا يقبل الطعن في الصحابة. وأعطيك مثال في هذا، إذا أردت أن تحافظ على الصلوات المفروضة، تحميها حتى لا يحصل فيها خلل، حافظ على السنن، السنن الرواتب، السنن الرواتب. إذا أردت أن تحفظ السنن الرواتب حافظ على النوافل، فكأنما سياج. حافظت على النوافل، هل ممكن أن تضيع السنن الرواتب؟ واحد يحافظ على النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل والتطوع يعني الذي، لأن النوافل نوعان، مقيدة ومطلقة، مقيدة ومطلقة. واحد على هذه الصفة هل يضيع الفرائض؟ هل سيضيع الفرائض؟ لا والله ما يكون. وهكذا إذا أنت حفظت للصحابة مكانتهم ومنزلتهم حفظت السنة، وإذا حفظت السنة حفظت القرآن. لكن ضيعت واحد من هذه الثلاثة، ضيعت ما سوى، ضيعت ما سوى. فاعتبرها كسياج لك، اعتبرها كسياج تحفظ به هذا الدين. وقت الصحابة احفظ مكانتهم، منزلتهم، تعلم علمهم، ستحفظ بذلك السنة. إذا حفظت السنة بالتالي من باب أولى أن تكون يعني قد حفظت القرآن. فكل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، لا بد من من مراعاتها. وأما منزلتهم ومكانتهم واضحة في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظ أن رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضا مطلق، أما رضاه عن من بعدهم رضا مقيد. مقيد بإيش؟ اتبعوهم بإحسان، باتباعهم، والذين اتبعوهم بإحسان. فكلما أراد الإنسان أن يلحق بهذا الفضل وبهذا الثواب عليه أن يتبع الصحابة، عليه أن يتبع إيش؟ الصحابة. ومن يشاقق الرسول ماذا يكون أمره؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فسبيل المؤمنين هم الذين زكاهم ورضي عنهم، والله عز وجل أعطاهم المنزلة والمكانة. فالنصوص حفظت للصحابة مكانتهم. من يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالبعد عن هذا الطريق مؤداه هو التضييع، تضييع الكتاب وتضييع السنة وتضييع الهدي الصحيح. كذلك من السمات أن سمات أهل السنة أنهم ما يلغون العقل كلية، عندما يقول العقل الصحيح، العقل الصحيح والعقل الصريح دائما موافق للنقل الصحيح، دائما نوافق للنقل الصحيح. فهذا العقل آلة فهم لا يمكن أن يعطل، لا تستطيع أن تفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك في العقل اختلال. لكن العقل آلة فهم، يحتاج هذه الآلة إلى نور وإلى طريق يستدير به ويستضيء به الإنسان، وهو المحافظة على النصوص علما وعملا وتعليما. وذلك من هو العالم الرباني الذي علم وعمل وعلم؟ فيكون بهذا ربانية، يكون بهذا ربانية. فكل من أراد هذه المنزلة وهذه المكانة عليه أن يتعلم النصوص ويغذي بها عقله، لأن هذا العقل يتغذى كما أن الجسم يتغذى، كما أن الجسم يتغذى. فغذاؤه الشرعي هنا بالعلم والعمل، ليس بأحدهما، ليس بأحدهما. عليه أن يراعي هذا الجانب ويراعي هذا الجانب، أن يغذي عقله علما وأن يغذي إرادته عملا فيستقيم. قل آمنت بالله ثم استقم. قال ذاك الصحابي صلى الله عليه وسلم: علمني قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، علمني قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قط. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فإيمانك بالله سبحانه وتعالى والاستقامة على هذا يعني العلم والعمل معا، العلم والعمل معا. فهتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، سيرحل العلم بفقد العمل، سيرحل العلم بفقد العمل. أما إذا كان يعني يسيران في مسار واحد فاعلم أنه هنا الهدى وهذا النور وهنا الغذاء. فمن سمات أهل السنة أن العقل الصريح يعني لا يعترض مع ولا يعارض العقل النقل الصحيح. ومن سمات أهل السنة والجماعة حرصهم على الجماعة والألفة ونبذ الاختلاف والافتراق. الله حذر من الاختلاف وحذر من الافتراق، وإن كان هذا الأمر واقع لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه وسيقع ولا يزالون مختلفين، لا بد أن يقع الاختلاف. والله ذلك قال: واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. فليس قصد أهل السنة وليس دراسة المعتقد هو إيجاد الاختلاف، وإنما تقليل دائرة الاختلاف، تقليل دائرة الاختلاف. فمن هنا لا بد من الحرص على الجماعة والحرص على الائتلاف، وهذا سيأتي كما يعني هو مدون في أصول اعتقاد أهل السنة. فيحرص الداعية على تضييق هذه الدائرة بحيث يوجد في نفوس الناس أن هناك مرجعية عند الاختلاف، الله عز وجل بينها وما أسند هذا إلى أحد غيره، وما اختلفت فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد للرسول بعد وفاته الرد إلى سنته. التحاكم موجود، التحاكم إيش موجود؟ إلى من؟ إلى كلام الله وإلى كلام رسوله، وليس إلى فهمي أو فهمك أو فهم الآخر. فلا بد من هنا من أن نعلم أنهم أهل السنة حريصون على جمع الكلمة، وذلك هم أعلم الناس بالحق، أرحم الناس بالخلق، يرحمون الناس، لأن من الناس من هم جهلة يجهلون أو نشأوا في بيئات ما تكون هذه البيئات هي البيئات الصحيحة السليمة في العلم والتعلم، فيرشدون جاهلهم ويعلمونه ويبينون له، ولكن هذا بدعوة أصحابها حكمة وموعظة حسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فعرف عن أهل السنة في بيئاتهم وفي أماكنهم أنهم يحرصون أشد الحرص على عدم إيذاء المخالف مهما أمكن إلى هذا، إلا بقواعد وقيود وضوابط لا يمكن لكل أحد أن يفتات عليها أو يعني يتجاسر عليها. فأهل السنة أرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق، فينبغي الحرص على هذا الجانب. من سماتهم كذلك الرحمة واللين، وكذلك الشدة والغلظة. كيف تجتمع رحمة ولين، وكيف تجتمع شدة وغلظة؟ فسماتهم الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة بخلاف غيرهم. يعني كثير من المخالفين إما لين يعني تام أو شدة تامة، كما تراها في الخوارج شدة وغلظة وتكفير للناس ونحو ذلك من الأمور والأحكام، أو كما نراه في الإرجاء أنه يقول يعني كل يعني أمر يعني خلاف يعني ما يناقض التصديق فهو عندهم لا يعني لا يضر مع الإيمان يعني ذنب، كما لا ينفع مع الكفر خطيئة. فإما لين كامل أو شدة كامل. لا، أهل السنة جمعوا بين هذا وبين هذا، فهم يأخذون بالشدة في جميع يعني يأخذون في الجمع بين هذا وهذا، كل في موضعه، يضعون الشيء في موضعه، متى ما لزمت الشدة والغلظة قالوها واشتدوا على أهل البدع، اشتدوا على المخالفين في بيان بطلان قولهم. فالحق لا يجامل فيه ولا يداهم فيه، ولا يمكن أن الإنسان يقول هذا الحق هو مجال يعني اختلاف ومجال يعني تبادل آراء وهذا لا يفسد في الود قضية. لا، هذه المقولة ليست عند أهل السنة، ليست عند أهل السنة. فليس كل اختلاف هو معتبر، ليس كل اختلاف هو معتبر. فأهل السنة كما قال ابن تيمية نقاوة المسلمين، النقاوة والخلاصة هم عند أهل السنة، فهم خير الناس للناس، كما يقول أبو هريرة كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال أبو هريرة في معناها هم خير الناس للناس، هم خير الناس للناس. فأهل السنة يتبعون الحق من ربهم ويتبعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم، وهم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذلك في مواقف لابن تيمية يقول فيها لهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق عرشه لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا. لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، لأنكم جهال، لأن بعض المسائل قد يكون فيها شبهة وتكون الشبهة قوية، تكون الشبهة قوية وعلقت في نفوس هؤلاء. فيقول هذا، وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم ليس للعوام، هو يخاطب إيش؟ يخاطب علمائهم ويخاطب شيوخهم ويخاطب قضاتهم ويخاطب أمراءهم. وأصل يعني أصل جهلهم شبهات عقلية حصلت في رؤوسهم في قصور في معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح. وفي قصة يذكرها ابن تيمية يقول يعني يقول فيها أن بعض الروافض لما تغلب النصارى على بلاد المسلمين، هؤلاء الروافض سبوا أهل السنة وباعوهم في قبرص سبايا، سبوا أهل السنة وحملوا ألوية النصارى، وعندما يسألون أنتم مع من تحشرون قالوا نحشر مع النصارى ونحو ذلك. فلما كانت الدولة لأهل السنة وغلبوا، جاءوا يستشيرون ابن تيمية ماذا نعمل فيهم كما عملوا فينا؟ قال لا، ولكن فرقوهم في البلدان، ما أمر بسبيهم ولا أمر به يعني سلب أموالهم، لكن قال فرقوهم في البلدان حتى لا تقوى شوكتهم، حتى لا تقوى إيش. ففرق بين معاملة هؤلاء عند على أهل السنة عندما يكونوا في حال غلبة، وعندما يكون أهل السنة في حال غلبة كيف يعاملون هؤلاء. من سمات أهل السنة أنهم يعطون كل ذي حق حقه، وهم أبعد الناس عن التكفير. فحال أهل العلم والحق والسنة يعرفون الحق الذي جاء به الرسول، وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول، ويدعون إليه ويأمرون به نصحا للعباد وبيانا للهدى والسداد. ومن خالف ذلك لم يكن لهم معه هوى، ولم يحكموا عليه بالجهل، بل حكمه إلى الله ورسوله، نزلوا فيهم حكم الله ورسوله، لا العصبيات ولا الانحياز لفئة أو جماعة أو طائفة، إنما ينزل فيهم. فالحكم بالكفر أو التبديع أو التفسيق ليس لكل أحد، وإنما هذا حق لله ورسوله، فينزل عليهم الأحكام الشرعية، نزل عليهم أحكام الشرعية. والنقول في هذا كثيرة، من سماتهم أنهم قليلين في زمن الفتن، أهل السنة قليلين في زمن الفتن، عندما تكثر الفتن ويقل العلم ويكثر الجهل يقل أهل السنة، يقل أهل السنة، لأنه منهج قائم على العلم، منهج قائم على العلم. فإذا الإنسان رأى أن العلم في ظهور وانتشار فاعلم أن الناس أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة. لكن إذا فشل الجهل وانتشر وعم، فتجد الناس أنهم أبعد عن السنة. فمن هنا يحرص أهل السنة على نشر العلم، على نشر العلم، وعلى أن يتحقق في الأوطان العلم الذي يرشد لكلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينشرون المعاهد والمدارس ويحيون المساجد ونحو ذلك بالعلم، يحيونها بالعلم والعمل الصالح. وبحمد الله تعالى تجدنا لهذا ثمرة نلحظها ونجدها مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مع انتشار الدعوة، أن الكثير من الناس وبخاصة الشباب يرجعون إلى السنة، يرجعون إلى السنة ويزدادون لها بها حبا. وتراهم دائما إذا قلت لهم هذا القول قال لك ما هو الدليل، ما هو الدليل، فيتبعون الدليل. وهذه السنة، هذه السنة، ليست عصبية وليست طائفية وليست يعني تحزبا ولا جماعة بعينها. صاحب السنة يدور مع الحق حيثما دار، يدور مع الحق حيثما دار. ومن سمات أهل السنة أنهم يقولون أن المسائل التي يقع فيها الخلاف ليست على درجة واحدة، يقع الخلاف، لكن مسائل الخلاف هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف وهناك مسائل لا يسوغ فيها الخلاف. ومسائل لا يسوغ أن يكون يقع فيها، فقرر أهل العلم أن المسائل التي يقع فيها الخلاف ليس على درجة واحدة. في القسم الأول ثمة مسائل لا يسوغ الخلاف فيها لصراحة أدلتها واتفاق السلف عليها، ويعني وتسمى المسائل الخلافية، وهذا النوع من المخالفة ينكر فيه القول ويضلل فيه المخالف، يضلل فيه المخالف، لأن الدليل واضح، الدليل واضح والحجة بينة، فيضلل المخالف ويبدع وحسب ضوابط وقواعد مرعية في هذا الجانب. والقسم الآخر مسائل يسوغ فيها الخلاف لأن الأدلة متعارضة، ففيما يظهر للمجتهد أو لوقوع الخلاف فيها بين السلف أنفسهم، وسيأتي بعض المسائل هي بين السلف أنفسهم اختلفوا فيها، فهي مسائل يسوغ فيها الاجتهاد. والأصل في مسائل المعتقد أنها مسائل، الأصل في المسائل المعتقد أنها من قبيل المسائل الخلافية بخلاف المسائل الفقهية العملية، فالأصل فيها أن مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية. يقول ابن تيمية وقولهم يرد على هذا القول: ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، مسائل الخلاف لا إنكار فيها هذا القول ليس صحيحا، ليس صحيحا، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وجب إنكاره إيش؟ وفاقا. وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول، عند من يقول المصيب واحد، وهم عامة السلف، عامة السلف والفقهاء يقولون المصيب واحد، الصواب واحد، الحق لا يتعدى، الحق واحد. وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره، وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، إذا ما كان فيها إجماع ولا سنة واضحة وهي مساغ يسوق فيها الاجتهاد فهذا لا ينكر، هذا لا ينكر. فيفرقون بين هذا وبين ذاك. ومن سمات أهل السنة أنهم أبعدوا الطوائف عن اختلاف في أصولهم، فكلما كانت الطائفة أقرب للنبوات كان الاختلاف أقل، وكلما بعدت عن النبوات كان الاختلاف أكثر، فتجد أن أهل الكلام وأهل الفلسفة هم أكثر اختلافا من غيرهم من الفرق. ومن سماتهم أن الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق، الحق لا يقوم بالرجال ولا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يقومون بالحق. فقول من يقول أن الحق ما قاله فلان دون فلان أو فلان أولى بالحق أو نحو ذلك، هذه كلمات لا محل لها عند أهل السنة، بل لا بد أن يكون الأمر مع الدليل، مع الدليل. فإذا أخطأ من أخطأ وإن كان من كان، كما يقول إمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فالعصمة لشخص بعينه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والعصمة لا تكون لطائفة بعينها إلا الصحابة، لا تكون لشخص بعينه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، ولا تكون لطائفة بعينها إلا للصحابة. لماذا؟ لأن الحق لا يخرج عن جملتهم، الحق لا يخرج عن جملتهم. هذه بعض ما تيسر في جمعه في سمات أهل السنة وصفات أهل السنة، وهي قلنا هي بمثابة المسائل الكلية، بمثابة المسائل الكلية، حتى إذا مرت علينا المسائل الجزئية نردها إلى هذه الأصول، نردها إلى هذا، إلى هذه الأصول. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.